حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حريقة البركان هقلي شد حيله شد وشه هقلي الوصل لازم تكش قلبي مات خلاص من اللي شفته بقيت شخص كاره الحياة بسن خوكت مسترح عطولة انا شخص مرعب انا دولة كل يوم خطر وعندي جولة واللي جي معايا جيت معاه بص مش جاي رص انا جاي في طص والصدفة فيها القاع حرب صدت في صلبه معايا كلبي بنزل شديد اجزاء قلبي ميت في حربي انا شخص زومبي للدم انا بشتاق رسالة للي طلبني احب اقوله ممنوع ما بيننا فراق ممنوع ما بيننا فراق بحري جهتي ارض الدكاة الطرودي بتجيب فرصة انا اسمي ميزو السكران قلبي بقى جاحد عالكل مش بقول ان انا جاكي شان بس انا خطر على الزمان قلبي قاعد ومخ اشتان ميزو السكران مش بيحل قلبي ما بقاش يحس مش كده بس ده انا عيني معمية ما بقاش بدي الامان لاي حد من اللي حواليا عشت اسد في غابة فيها الديابة بيخطط قولي بس عمري ما هقول انسو ان انتو يوم تشمتوا فيا يوم تشمتوا فيا غفلوني لعبوا بالخيانة خلوني متحول بامان ما هو ضرب التغفيل ده انا تمام والمغفلاتي مش تمام احددولي جولة وانا جاهز مش هعور انا هضربنا اسمي على اي اسم دايس شغلتي في دايرتي اجرام ما كانش نفسي ابقى مجرم بس طلعت لقيتني وسط وحوش عرفت ان الغلب بقى الناس بتقسه عليه ما ترحمه فعشت واحد جدودي رزل وجاحد وسبوني المطروح سلاحي بقول له يلا بيقول لي يلا لو كان قصادي جيوش لو كان قصادي جيوش المرشدين عينهم علي عايزين يرموني جوه خايف عيال زباله فرصه جايه عايزين يحطوني في حديد خططت ورشد براحت جوه وبره كاتب نفس انا بلعب على كسر الست عيني شايفاكوا من بعيد ولا ما تجيش في نكش وما تنتدبش اسري بنادي عليك في الشارع ما شفت نكش انت ما جيتش والخوف ما ينفع ليك على الفيس عمال تطير في ستوري رافعه بتقول انا العريس انا كل شويه بسحب وانزل ادور عليك ومش بلاقيك عليك ومش بلاقيك انت اخويا خصمي يبقى خصمك وانت يا ابني دمي نفسي دمك افهم اني بزعل على زعلة فاهم انا بزعل عليك مش عارفين يا ابني يحاربونا في الدار اخرهم يشتمونا بس اصحى صاحبي لا يغفلونا صاحبك صاحي يلعب عليك قلبي دق اما شافها جوا خطفها حبتها بنت الحته الحلوه اللي في قلبي وكل عمري حبيبي روح انا فيه العوض اللي تمنيته فيها لقيته بعشقها روح قلبي هبيع عمري عشان عيونها بس تعيش جنبي ترودي جوا بحر خاطر ترودي يا ابن خط احمر لو تدخل ساحه تتعور في الترودي ممنوع الطيران ميزو السكران ده قلبه جاحه بحري جايبه ميزو بس وسلاحه على اخصامه بيتاح احذروا من ميزو السكران محسن السكران جدودي اللي شرف ارض الترود سلاحه على اخصامه يهودي بيتاع وما بيسميه علي السكران زعيم مدينته بلاش تقرب من سكنته علي السكران فارس جه ما مخصموش عشان تعيش اللي عامل فيك يا لبان اسمه مسمع في اي مكان الاسطوره بوش السكران على طول ماشي سلاحه مليان الترودي مصنع رجاله لو جابك الهوى تعالى هيحطك على نقاله المافيا زياد السكران الحديد وحش مش جدع علشان محطوط في ايدي الجدع اخويا فانتازي فك الضيقه فانتازي بيقول عمري ما هقع السجن مقبره بامانه حسيت اخواتنا مزعله بندق شكلها في الزنزانه الشارع كله حزين عليه كلم مشاكل اللي وحشني والحديد ما بينا اللي حايشني انت قلبي اخواتك يا ابني نفسنا الحد يسيب ايديه نسو ميسره يعني الدباح حبه لما مجد السفاح منوج جاحد اعلام الشاح حيال البركان ده عامل اكتساح وده العبرة معاك خلصانة هو ده وحش شغل مصري على موقع دي جي كيو. بيمشي في الشارع مع حصانه.